الجريمة الأخرى هي الإتجار في الأعضاء البشرية. المشرع المصري ومسايرة للتشريعات المقارنة حظر الإتجار في الأعضاء البشرية، وهذا الحظر الذي نصت عليه المادة 6 من القانون 5 لسنة 2010 اللي هي حظرت التعامل وقررت مبدأ عدم مالية جسم الإنسان، أورد المشرع في المادة 20 عقوبة السجن المشدد والغرامة اللي تقل عن 500 ولا تزيد عن مليون كل من خالف أحكام الواردة في المادة 6. طب المادة 6 قالت إيه حضرتك؟ محظور التعامل في أي عضو من جسم الإنسان أو جزء من أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته. خلاص، أيا كانت طبيعته. طيب في جميع الأحوال، عفوا لمقامكم الكريم، فيما يتعلق بالتبرع سواء هذا المقابل كان للمتبرع أو كان لأي من ورثته. طيب العقوبة حضرتك اللي فرضها المشرع، وزي ما قلت لحضرتك السجن المشدد والغرامة اللي ما بتزيدش عن مليون إيه جنيه، المشرع جاء في نص المادة الفقرة الثانية من المادة 20 وقال والله العقوبة ما بتزيدش على 10 سنين إذا كان النقل أو الزرع بالمخالفة لأحكام المادة إيه 6. طيب خلي بال حضرتك عشان فيه هنا صورة من صور جريم غسل الأموال المنصوص عليها في القانون 80 لسنة 2002. هنا زي ما قلت لحضرتك في الجريمة وأمر المادية مالناش دعوة بقى المقابل النقد قدر معين أو كبير أو صغير أو ولكن عايز حضرتك تبقى فاهم إن ربما تخرج من هذا النطاق الهدايا الرمزية العينية الصغيرة، خلاص، أو المقابل المادي التافه. أنا عايز تظهر عملية الإتجار من المقابل المادي المدفوع. طيب هذه العملية بطبيعة الحال تنفي الرضا الحاصل وتنزع عنه قانونيته، خلاص، يعني الرضا في الوقت ده لا يعتد به. خلي بال حضرتك في حالة إجراء عملية نقل وزرع الأعضاء في منشأة طبية غير مرخص ليها بأحكام القانون 6 من أحكام المادة 6 من القانون 5 لسنة 2010، النص الواجب التطبيق هيكون المادة 18 لأنها فرضت عقوبة السجن المشدد والغرامة اللي ما بتقلش عن مليون واتنين إيه مليون، وبالتالي مش هيتعاقب المتهم عن وصف الإتجار في الأعضاء البشرية لخضوع الفعل لوصف أشد. خلاص، المشرع أخضع التعدد الوارد في القانون 142 سنة 2017 للقواعد العامة، لكن ده أمر أنا في تقديري بيؤخذ على المشرع المصري. ليه؟ لأن المشرع كان يجب أن يتخذ من التجارة في الأعضاء ظرف مشدد للفعل، يعني يقول كل من نقل، هو مش هينص على الإتجار بصفته جريمة قائمة بذاتها، لا، هو كان الصح يعمل إيه؟ هو بعد ما نص على نقل وزرع أو إجراء أو مساعدة في منشأة طبية أو المادة 17 كان يتخذ من الإتجار ظرف مشدد ويصل بالعقوبة للإعدام. يعني ما يجيب ليش النص زي ما هو بوضعه ده، لا، هو كان يتخذ من النص ظرفا مشددا لجريمة الجرائم الواقعة في القانون 142 ويدخل بالإتجار على الوصف فينقله من وصف إلى وصف زي التحير والإيه والإكراه. برافو عليه. طيب مسؤولية الطبيب بتنعقد يا سادة عن الإتجار في الأعضاء البشرية شرط تحققه أو توافر العلم اليقيني له بأن عملية نقل وزرع العضو أو الجزء من النسيج البشري الحي كان بمقابل. خلي بال حضرتك، لا يشترط توسط الطبيب، لا يشترط توسط الطبيب في عملية النقل والبيع، يعني كفاية عنده العلم، لأن الوساطة الإجرامية دي قصة تانية هنتكلم عنها بعد كده. القصد الجنائي للطبيب هنا أنه يعلم أن النقل بمقابل، ما نرجع بالوساطة، ده الوساطة دي داخلة في قصة تاني. خلاص كده يبقى المسؤولية الجنائية الواردة في المادة 22 هي التي تعقد المسؤولية للطبيب في حالة علمي أن النقل بمقابل دون شرط التوسط في عملية نقل وزرع الأعضاء البشرية. أمر آخر جرمه المشرع بموجب القانون 142 لسنة 2014 تقدر تقول عليه حضرتك النص الاحتياطي، لأن أي فعل لا يشكل جريمة هتاخده تحت النص الاحتياطي الوارد في المادة 23. مادة 23 قالت إيه بقى؟ قالت هيتعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة ما تقلش عن 100,000 ولا تزيد عن 300 أو العقوبتين مع بعض كل من خالف أي من أحكام هذا القانون. خلاص كده شوف النص ده بقى ظلت القانون كله. ليه؟ لأن في بعض الجرائم وضعها المشرع قد تفرز بعض التطورات الطبية، بعض الأعمال اللي مش موجودة، ولكن المشرع قال ما تنفعش تتعامل. طيب مخالفة الأحكام التنظيمية الواردة في القانون 5 لسنة 2010، المشرع جاء وقال لك أي حالة هتنطبق يبقى في الوقت ده يقضي العقوبة 5 سنين. خلي بال حضرتك، المشرع المصري وإن كان اتخذ من جسامة النتيجة معيارا للتجديد في القانون ده كله، يعني قال لك إذا تحققت الوفاة يقضي المؤبد، إذا تحققت الوفاة بالتحايل يقضي الإعدام، إذا مش عارف عمل إيه يقضي المؤبد، كله بيتخذ من جسامة الوثيقة معيارا للتجديد. ده أمر يخالف خطته في المادة 23. ليه؟ لأن 23 صار في عقوباتها الكل سوا بين كل المخالفات، كله زي بعضي، أي مخالفة واردة في القانون أنا ما نصتش عليها يقضي السجن مدة لا تزيد عن إيه؟ 5 سنين. أنا بطبيعة الحال في نتاج البحث اللي أنا مقدمه لحضرتك لا يمكنني التسليم بهذا القول على إطلاقه وعمومه. المشرع سادتي قصد بالتجريم والعقاب الوارد بالمادة 23 مواجهة حالة مخالفة القانون والتي لا تخضع لنص تجريمي. خلاص؟ فيما يتعلق فكان يجب على المشرع أن يتدرج بالعقوبات أو هيخلي النص كده ما يقولش 5 سنين بقى يرفع لعشر إيه سنين، وخاصة أن جميع الأفعال المنهي عنها في القانون 5 لسنة 2010 تمس آدمية الإنسان، بل إنها تواجه ظاهرة جعل الإنسان سلعة قابلة للبيع، ودي جريمة أنتوا عارفين بتقع على طائفة معينة من الناس اللي هم من يحيون تحت خط الفقر. فأنا ما خدش الطبيب اللي جعل من الطب سلعة وأقول له 5 سنين في مخالفة أحكام القانون 5 لسنة 2010 اللي أنا ما نصتش عليها، يبقى ما بين المشدد فوق والمؤبد والإعدام 5 سنين لمخالفة الأحكام التي لم ترد بيها. طيب خلي بال حضرتك، في بعض الجرائم زي المادة 21 اللي لما انت تبص لحضرتك للتعديل التشريعي اللي جاء بيها القانون 142 لسنة 2017 هتلاقي ان المشرع ابقى على نص المادة 21 في القانون 5 لسنة 2010 زي ما هي، وقال ايه بقى؟ خلي بالك لان النص ده مهم، احنا بنتكلم هنا عن نقل الاعضاء البشرية دون ثبوت الموت. دون ثبوت الايه؟ الموت. يعني العمل الطبي بدل ما يداوي هو اللي هيموت، يعني هو بيتدخل دون ثبوت تحقيق معايير الموت اللي احنا اوضحنا معاييرها في المادة 14 من قانون 5 لسنة 2010 بمعرفة اللجنة بتاعتنا، وقلنا هتتحقق ازاي. وجاء المشرع وقال لك والله انت نقلت عضو دون تحقق من تثبت الوفاة ثبوت يقيني وأدى هذا الفعل إلى الوفاة، العقوبة هتكون السجن، هتكون الإعدام، لأن الفعل بيساوى مع سبق الإصرار والترصد. واللي شارك بقى ها في إصدار قرار التثبت من الوفاة هتكون العقوبة المشدد أو السجن. السجن اللي هو ما بتتراوح من 3 ل 15 والمشدد بتتراوح من 3 ل 15 برضو، بس معايير الاختلاف بتكون في المعاملة العقابية داخل المؤسسة أو المنشأة العقابية ذاتها. يبقى المشرع هنا إن كان أجاز نقل الأعضاء البشرية من المتوفين إلى رحمة مولاه إلا أنه قيد إنفاذ النص بالتثبت من الوفاة بمعرفة لجنة اللي نص عليها المشرع في المادة 14 من القانون 5 لسنة 2010. فجاء المشرع قال لك والله اللي هيعاقب بالإعدام زي سبق الإصرار، زي القتل مع سبق الإصرار، اللي نقل دون أن يتثبت من ثبوتا يقينيا وفق نص المادة 14 من حالة الوفاة، وتكون العقوبة المشدد اللي شارك في إصدار قرار التثبت من الموت. طيب واحد هيقول لي بقى سؤال ذكي جدا، طب يا دكتور الموظف اللي بيصدر قرار التثبت زور القرار وقال ان الراجل ده ثبت يقينيا وفاته، والدكتور اللي بيجرى العملية شاف القرار وفتح لا يا سيدي خلي بالك، هو المفترض في الطبيب ايه؟ الخبرة الطبية. انت وانت بتقع العملية على جسم الانسان لو لاحظ الطبيب مظاهر الحياة في الجسد يبقى الورقة اللي قدامه مزورة والعبرة بحقيقة الواقع، العبرة بحقيقة الواقع. لكن إن كان يفهم من حقيقة الواقع أن الرجل توفى ولم يكن متوفي بعد وعايز أجهزة دقيقة تحدد معيار ثبوت الوفاة وثبوتا يقينيا والدكتور معاه التقرير والتقرير مزور دون علم الدكتور، يبقى لا مسؤولية، يبقى العبرة عندي بالحالة الواقعية ماديات الواقع. لكن النص بيقول لحضرتك إذا الطبيب أجرى العملية دون التثبت من الموت ثبوت يقيني، إذا الراجل ياخد الإعدام، وإذا الراجل اللي أصدر القرار التثبت أو شارك فيه هياخد السجن المشدد أو المؤبد. عايز أقول لحضرتك قبل ما أغادر مكاني، المادة 14 من قانون 5 سنة 2010 حددت طرق تحديد موت الإنسان، وقالت انه لا يجوز نقل اي عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد ميت الا بعد ثبوت الموت ثبوتا يقينيا، بص بقى، تستحيل بعده العودة للحياة. الكلام ده كله بيكون بموجب قرار صادر باجماع الاراء من 3 اطباء متخصصين في امراض المخ والاعصاب، دي واحد، جراحة القلب والاوعية الدموية والتخدير والرعاية الايه المركزة. اللجنة البشرية، اللجنة دي بتختارها بيصدر بقرارها لجنة قرار من وزيرة الصحة. يبقى الحالات اللي بتجرمها المادة، واحد النقل دون التثبت يقينيا من الوفاة، والراجل اللي بيشارك في إصدار قرار التثبت من الوفاة. آخر جريمة سادتي جاء بها المادة 22 من قانون 142 لسنة 2017، هذه الجريمة أبقى المشرع 22 لسنة من القانون 5 لسنة 2010، القانون 142 لسنة 2017 ما عدلش في هذه الجريمة. هذه الجريمة عاقبت على الوساطة في الجريمة. فاكر الدكتور اللي ما بقولك أجرى العملية قلت لك مش شرط يكون تدخل بالوساطة، إن أنا بجرم الوساطة بموجب نص خاص في المادة 22 من القانون كان بقى 5 لسنة 2010، نصت على إيه؟ يعاقب على الوساطة الإجرامية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط. يبقى هنا في إحالة، الإحالة في العقوبات أمر أجازه المشرع الجنائي المصري. يبقى أنت توسطت في الجريمة المنصوص عليها في 17 هتاخد العقوبات الواردة في 17، 18 تاخد 19، هكذا 20 هكذا. ولكن المشرع الجنائي المصري قدر أن هذه طائفة من الجرائم من طائفة الجرائم الأشد خطورة والأكثر جثامة، ولذا جاء المشرع المصري بحق من الحقوق أو هبة يدفع بها الوسيط في هذه العملية إلى الإبلاغ، وهي العفاء من العقاب إذا تم الإبلاغ قبل تمام الجريمة، ويكون هذا الإخبار ساهم في القبض على الجنون. سادتي الأجلاء، الآن أستطيع أن أقول لحضراتكم أننا استعرضنا لكم في هذه المحاضرات اقتطاع وضرع الأعضاء البشرية للضرورة العلاجية بين الإباحة والتجريم. مشكورين موفقين بإذن الله. قبل أن أغادر علي أن أذكر حضراتكم أننا قد تناولنا في هذه المحاضرات والمؤلف الذي بين يديكم مشروعية عملية نقل وضرع الأعضاء البشرية، ما بين أساس المشروعية وما بين الأساس الفقهي الذي قدمه الفقهاء لعملية نقل وضرع الأعضاء، سواء من تحدثوا بنظرية السبب المشروع أو نظرية الضرورة كأساس لإباحة نقل الأعضاء البشرية، التي لم تعتمدها محكمة جنايات القاهرة في الحكم الصادر في الجناية المعروض على محكمة الجنايات بالتجمع الخامس والتي تضمنها الكتاب لحضراتكم، ثم نظرية المصلحة الاجتماعية ما بين السبب المشروع والضرورة والمصلحة الاجتماعية. تنوعت آراء الفقه في البحث عن أساس لمشروعية العمل الطبي، ثم تناولنا بعد ذلك التنظيم التشريعي لعمليات نقل وضرع الأعضاء الفرنسي، موقف المشرع الفرنسي في القانون الصادر سنة 76 والمسمى قانون كولفيرت، ثم القانون الصادر سنة 94 والمتعلق بأخلاقيات العلوم الإحيائية، وكان أمرا مقضيا علينا لتحقيق النسق الفقهي للدراسة أن نتناول موقف التشريع المشرع الألماني والسويسري والإنجليزي فيما يتعلق بقانون الأنسجة البشرية ونقل وضرع الأعضاء البشرية الصادر سنة 89 وتعديلاته الصادرة في نوفمبر 2014. وقبل أن نغادر تناولنا موقف المشرع الاتحادي الأمريكي في قانون الهبة الاتحادية الصادر سنة 68، ثم قانون زراعة الأعضاء الفيدرالي سنة 84. وكان حديثي وقت عندما حدثتكم أن قررت لكم أن 16 عاما فقط كانت كافية بالمشرع الأمريكي لأن يرتقي بالتشريع الفيدرالي في مواجهة نقل وزرع الأعضاء البشرية. سادتي، عندما تناولنا خطة المشرع المصري في نقل الأعضاء تحدثنا عن مرحلة ما قبل القانون 5 لسنة 2010، ثم مرحلة ما بعد القانون 5 لسنة 2010 والتعديلات التي جاء بها المشرع في القانون 142 لسنة 2017 بشأن إصلاح سياسته العقابية. من ضمن الأحكام الموضوعية سادتي التي توفرت في القانون 5 لسنة 2010، حدثتكم عن الشروط الواجب توفرها في المتبرع، سحدثتكم عن الشروط الواجب توفرها في المتبرع له. تناولنا نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء، ومرورا حددنا لحظة الوفاة، ثم تناولنا الموقف القانوني لنقل الأعضاء في مرحلة الإنعاش الصناعي، حددنا الغيبوبة الكاملة والنهائية والقيود المتعلقة، ثم تناولنا سادتي التصرف في الجثة بناء على إرادة المتوفي، وما بعد ذلك ختمنا بالسياسة العقابية للمشرع المصري في مواجهة ظاهرة نقل وضراعة الأعضاء البشرية، الصور التجريمية التي تضمنها القانون 142 لسنة 2017. دمتم في رعاية الله موفقين بفضل الله ورحمته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.